طيب هذه فائدة تتعلق بدرسنا الذي مضى في التفسير، وأن البغوي رحمه الله قال لا نعلم إلا ثلاث كلمات على فعول بالفتح، وأن الأصل في هذا المصدر أن يكون على فعول بالضم. زاد هنا غيره وهو شرح محرق على لامية الأفعال غير ما ذكر من الكلمات التي جاءت على فعول، غير الولوع أو التي جاءت على فعول، غير الولوع والقبول، كلمات أخرى ذكرها. فيش موضوع ذكر هذا يا عبد الرحمن عند قوله أبي قبول؟ نعم أحسنتم. قال قوله فتقبلها ربها بقبول حسن أي سلك بها، مصدر هذا مصدر على غير اللفظ أول ما بدأ به، والقبول مصدر قبل يقبل قبولا مثل الولوع والوزوع، ولم يأتي غير هذه الثلاثة، ولم يأتي غير هذه الثلاثة، زاد غير هذه الثلاثة. يقول القبول مصدر قبل يقبل قبولا مثل الولوع والوزوع، ولم يأتي غير هذه الثلاثة. ذكر هنا أنه جاء غيرها. قال وكل مصدر أتى على فعولي، وكل مصدر أتى على فعولي فضمه سوى الولوع والقبول، كذا الطهور والوضوء والوقود، والضم في الأخير أولى يا داود. يا داود جميل، كلمات غير هذه طهور ووضوء ووقود، والضم في الأخير الوقود أولى يا داود، كلام جميل. فالوقود جاء بوجهين والضم فيه أولى، الوقود والوقود معلومة. حاصل أنه زاد هنا طهور ووضوء، جاءت من فتح المصادر. على لغة، وإلا المشهور طهور ووضوء بالضم المقصود به الفعل، وإلا الطهور والوضوء المقصود به الماء، المقصود به الماء، وإنما الضم هو المقصود به الفعل، لكن على اللغة جاءت في طهور ووضوء أن بعضهم يجعل ذلك يحل مكان هذا. أحسنت، فائدة طيبة فهذه زيادات. وهنا الوزوع ما تعرض له، ما ذكر الوزوع، عندنا ثلاث كلمات نص عليه هذا الإمام وقال بأنه لم يأتي غيرها، والصحيح أنه قد جاء غيرها، لكن طهور ووضوء ربما لا يسلمون لنا فيه، لأن طهور ووضوء الأشهر في الفتح أنه بمعنى الماء الذي يتوضأ به، طهور ووضوء بمعنى الماء الذي يتوضأ به، وإنما الفعل الذي هو المصدر ضم طهور ووضوء، أليس كذلك؟ ربما يسلم لنا. وأيضا كذلك الوقود، فالأغلب فيه الوقود، الأغلب فيه الوقود بالضم، والضم في الأخير أولى يا داود، الأغلب فيه الوقود بالضم، فربما لا يسلم عليه، لكن الأخير ممكن، الأخير ما دام أنه قد جاءت لغة يذكر. وهكذا أيضا طهور ووضوء قد استعمل بمعنى الفعل، الفتح، الفتح قد استعمل بمعنى الفعل فيضم، فلعله ذكر الأشهر، قصر على الأشهر فقط، وأما هذه ربما ينازع فيها. طيب هذا بالنسبة للحراسة وما يتعلق بالحراسة، لأنه حصل إهمال فيها وتفلت، وهذا ما هو طيب وله صالحنا، وينبغي أن نعتني بشؤوننا، ما يختص بشؤوننا نعتني به. فجعل الأخ الذي يقوم عن الحراسة يعني من يعينه على هذا الأمر، بالنسبة لإخواننا الذين هم لا يعرفهم في المناطق الشمالية يكون عليهم إبراهيم الصنعاني، وهو ما يعرفهم، يكون مسؤول عليهم إبراهيم الصنعاني، هو الذي يقوم بهذا المهمة بالنسبة لإخواننا الذين لا يعرفهم الأخ يمين، فيقوم إن شاء الله يتعاون مع الأخ يمين بالحراسة، وهو إن شاء الله سيتفاهم مع إبراهيم حفظه الله، فيرتب إخوان إبراهيم على الحراسة. وهو هنا يعني كلمة تحسوا منها، قال أصحاب الجنوب أصحاب الشمال، لا لا تقول هكذا، لأن صار الكلمة هذه قال مسؤول أصحاب الجنوب يمين بن دغال، مسؤول أصحاب الشمال، لا كلنا يمن واحد، ما في الشمال ولا الجنوب على المعنى الذي يذكرونه، على المعنى الذي يذكرونه، ما نريد هذا، لكن على المعنى الصحيح ما في مانع، المناطق التي بجهة الشمال والمناطق التي بجهة الجنوب، هذا معنى صحيح لا مانع منه، لكن صارت الكلمة هذه كما تعلمون فيها شيء من النعرات والعصبيات المذمومة. فالأخ إبراهيم يقوم على إخواننا الذين لا يعرفهم الأخ يمين من اسم المناطق الشمالية ما يعرفهم صحيح، فيقوم عليه إبراهيم يطلعهم، وهو الأخ يقوم على أصحابنا الذين يعرفهم الأخ يمين. والحبشة قالوا تنزانية وروما علي التنزاني يكون مسؤول عليهم، أخونا علي مسؤولا على، يكون مسؤولا على أهل تنزانيا والحبشة وأروما، طلع إخوانه ينظمهم في الحراسة. ولقد قال الحبشة وتنزانيا وأروما عن التنزاني، ولأنه يذكر مناطق يقول هذا يشده وروسيا وما حولها، يقول ويشده كل هالبلدان هنا، روسيا ما حولها والهند، اندونيسيا سعيد الاندونيسي، الاندونيسي سعيد الاخ سعيد ينظم لاخوانها والذين من جهات تلك ينظمهم، والاخوان المغاربه يكون ابو اويس عليهم، الاخوان الصوماليين عليهم عبد الفتاح الصومالي، اخوان اصحاب المغرب وروسيا كذلك ليبيا، وضم اليهم يعني جهات فرنسا أبو أويس هو الذي ينظم إخواننا إن شاء الله، يتعاون مع الأخ المسؤول، وهكذا عبد الفتاح رضي الله يتعاون مع الأخ أيضا ينظم إخواننا الصومانيين، هذا أحسن والله أعلم، نراه أحسن لأن كل واحد يعرف أصحابه، أما تضع مسؤولا ما يعرفهم ما يدري من أين هذا، وليس يعني يأتي عليهم جميعا، ربما يعجز ويتكرر الأخ أكثر من مرة، يقول عدنا لحرست قبل أسبوع كيف طلعني وين الإخوة ما يطلعون، لكن لما يكون كل واحد يعرف أصحابه هذا طلع أو لم يطلع، فيقول شوف اليوم عندنا فلان يكون من جهتنا، هذا أحسن، أما هكذا يحصل نزاع، الأخ ربما يدور عليه في الشهر أكثر من مرتين ثلاث مرات حراسة بسبب أن الحارس ما يعرف القوم، لكن هذا يعرف أصحابه قد رتبهم. جزاك الله خيرا، ومن سمع إن شاء الله يلبي جزاه الله خير، تعاون معنا. ايه نعم، هذا المشكلة يا اخي مشكلة، والواتساب قال يعتني بالحراسة، يعتني اليوم الذي انت فيه اعتني به، اذا احتاج لان ينظر ما حرام عليه ينظر، لكن مع العناية، مع العناية، احتاج يقرأ قرآنا يقرأ قرآنا مع العناية. عندما نسأله ما هي المصادر التي جاءت على فعول والأصل هو الضم فعول، لا هنا التي ذكرها الإمام الولوع والقبول والوزوع ولم يأتي غيرها وزاد غيره غيرها، فما هي؟ طهور ووضوء ووقود، أحسنت، وما هو الأكثر في الأخير؟ الضم وقود، أحسنتم. قوله وأنبتها نباتا حسنا، ماذا قال السعدي؟ نعم أحسنت، في بدنها وخلقها وأخلاقها، فأنبتها في الدين وفي البدن وفي الأخلاق نباتا حسنا، أنبت مريم فلذلك كانت ممن اصطفى الله: إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله طهرك واصطفاك على نساء العالمين، إن الله طهرك واصطفاك على نساء العالمين، إن الله اصطفاك وطهرك، فهي مصطفاة. وكما جاء في الحديث المشهور عند الإخوان: أفضل نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة، وفاطمة بنت محمد. فهؤلاء الأربع أفضل نساء العالمين، مريم على رأسهن، وهكذا آسيا زوجة فرعون، وخديجة، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الآخر: لم يكمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وهكذا خديجة. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذه المرأة من أفضل النساء، ممن اصطفى الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهي مصطفاة. هذا من النبات الحسن، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ومن الذي قام بكفالتها؟ زكريا، كفلها زكريا. هذه الآية فيها مسألة خالف فيها المعتزلة، فيها أمر ذكر إثبات كرامات الأولياء: كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها إثبات كرامات الأولياء. وما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الفرق بين الكرامة والمعجزة نعم، المعجزة للأنبياء فقط، والكرامة عامة سنتة، فتجرى على أيادي الأنبياء وعلى غيرهم الكرامة. وأما المعجزة فهي خاصة بالأنبياء، قال: هذه معجزة، معجزات الأنبياء، كرامات الأولياء، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. فتقبلها ربها بقبول حسن. ماذا قيل في القبول الحسن؟ رياض، نعم، سلك بها طريق السعداء. تقبلها ربها بقبول حسن، أي سلك بها طريق السعداء. وأيضا مما قيل في القبول الحسن سامي، قال الحسن: لم تعص الله سبحانه وتعالى، أحسنت. أو قال الحسن: لا، إنه لم يعذبها قط ساعة من الزمان، لم يعذبها سبحانه وتعالى. وهذا من قبول الحسن. قال: معنى التقبل أي إنه أو أنه ما عذبها قط، لا في ليل ولا في نهار. والله أعلم. القول الذي ذكر عن ابن عباس هو الأقرب: سلك بها طريق السعداء. وإذا سلك بها طريق السعداء فلا شك أنه رحيم بها ولم يعذبها سبحانه وتعالى. وقيل التقبل: تقبلها ربها بقبول حسن، تكفل بها أحسن، تكفل الرعاية في التربية والقيام بشأنها، أحسنت. هذه ثلاثة معان تتعلق بقوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، سلك بها طريق السعداء، وهكذا أيضا أنه ما عذبها ساعة قط من ليل ولا نهار. وأيضا بمعنى التكفل في التربية والقيام بشأنها. قال رحمه الله: لازلنا مع هذه الآيات، فتقبلها ربها مع هذه الآيات، لم ننتهي منها بعد. وقال السدي وجماعة: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين، وجرت أقلامهم مع جري مع جرية الماء فذهب بها الماء، أي أنهم استهموا على مريم عليه السلام أيهم يكفل مريم، فكانت القرعة على زكريا عليه الصلاة والسلام، وأراد الله جل وعلا ذلك حتى تكون قريبة من الصالحين وقريبة ممن تستفيد منهم من العلماء الربانيين، فزكريا نبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يقوم بالكفالة زكريا فكفلها زكريا، وفي قراءة كفلها زكريا، فقام بشؤونها قياما عظيما. ويكفينا ظاهر القرآن، هذا تفسير للقرآن أنهم اقترعوا على هذه المرأة الصالحة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، اختصموا على كفالة مريم، فمنهم من قال اختصموا على كفالة مريم، كلهم يريد مريم، وهذا قول جمهور أهل العلم، كلهم يريد أن يقوم بكفالة هذه المرأة الصالحة. والله يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت عندهم موجود، وإنما هذا من أنباء الغيب نوحيها إليه، أما أنت ما أنت موجود حتى تحكي هذا الشيء، تقول لهم الله حصل كذا وكذا، ما وين بينك وبينهم أزمنة، وإنما هذا من أنباء الغيب يوحيها الله سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. الحاصل أنه حصل اختصام على الكفالة لأنها امرأة صالحة كلهم يريد أن يأكلها، وأيضا كذلك أبوها رجل صالح كان عندهم يعترفون بصلاحه وشأنه ومنزلته ومكانته لديهم، فلذلك أحبوا بعد موته أن يقوموا بكفالة ابنته مريم. وذكروا أنه كان إمام المسجد، الله أعلم كان إمام مسجدهم. قال: وقال السدي وجماعة بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين، وجرت أقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء فسهمهم وقرعهم زكريا، وكان زكريا رأس الأحبار ونبيهم، فذلك قوله تعالى وكفلها زكريا، قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء وكفلها، قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء، فيكون زكريا في محل النصب أي مفعول به، أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة، وقرأ الآخرون بالتخفيف كفلها، قراءة سبعية وكفلها زكريا، هذه قراءة سبعية، وقرأ الآخرون بالتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع فاعل كفلها، فيكون زكريا في محل الرفع أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها، وهو زكريا ابن آدم ابن مسلم ابن صدوق من أولاد سليمان بن داود عليه السلام، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، حفص عن عاصم هنا قراءة أخرى أظنهم طريق أبي بكر عن عاصم بالمد زكرياء، أما هذه القراءة التي حفص عن عاصم بالقصر، هنا القراءة لعاصم غير هذا القراءة في جميع مواضع القرآن، زكرياء أي المواضع التي يذكر فيها زكريا، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وهي قراءتنا زكريا مقصورا من غير همزة بعدها أي بألف من غير همزة بعدها، زكريا مقصورا، والآخرون يمدونه زكرياء وكفلها زكرياء على القراءتين، فمنهم من يقرأ بالمد زكرياء بالهمز، ومنهم من يقرأ بالقصر زكريا، وهذا جائز هذا جائز، كلها قراءات صحيحة سبعية. وهناك لغة ثالثة في زكريا، زكري بالياء وتخفيف الياء زكري، هذه لغة عن العرب فيه يقال زكري بتخفيف الياء من غير تشديد، وعلى هذا تختلف التثنية والجمع. فمن قرأ بالمد زكرياء فإنه يجمعه أو يثني على زكرياوان زكرياواني، ويجمعه زكرياوون زكرياوون بواويني، هذا على قراءة أو على لغة المد زكرياء. فالتثنية زكرياوان زكرياوان، والجمع زكرياوون بواويني. وأما من قصر فالتثنية زكريان، من قصر زكريا فإنه يثنيه بقوله زكريان هكذا بتشديد الياء، كقولهم مدنيان، والجمع زكريون زكريون كقولهم مدنيون. فالتثنية والجمع كمدني فتقول مدنيان ومدنيون، وهكذا أيضا زكريان وزكريون. وأما من قال زكري فإنه يقول زكريان زكريان بتخفيف الياء زكريان زكرياني، ولا يضعف وإنما يقول زكريان. هذا بالنسبة للغات هذه. وأما الجمع فيحذفون زكرون، يقولون جاء زكرون، يحذفون الياء. من قال زكري فإنه يجمعه زكرون يحذف الياء ويثنيه بتخفيف الياء زكريان زكريان. وكله جائز كله جائز. فالحاصل زكريا فيه ثلاث لغات: زكريا بالقصر، وزكرياء بالمد، وزكري بالياء الخفيفة زكري. كلها لغات صحيحة، وتختلف التثنية والجمع على حسب اللغات هذه الثلاث المذكورة. فكيف يثنى زكريا بالمقصور بالقصر زكريا؟ زكريان أحسنت، كمدنيان كقولهم مدنيان. والجمع زكريون كقولهم أيضا مدنيون. ومن مد زكرياء كيف يثني؟ زكرياوان أحسنت، زكرياوان. والجمع زكرياون أحسنت. ومن قال زكري زكريان زكرياني، نعم بالتخفيف زكريان. والجمع زكرون أحسنت، زكرون يحذف الياء فيقول زكرون. فهذه ثلاث لغات ثابتة في زكريا عن العرب: زكريا، زكرياء، زكري. وزكري هذا يستعملها البلاد هنا، لكن يقولون زكري. هكذا صح يا أنور؟ زكري يكسرون الله في زكريا، يقولون زكري، وهذه لغة ثابتة أظن يكسرون الزاي زكري. فهي لغة ثابتة زكري عن العرب. قال: وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم زكريا مقصورا، والآخرون يمدونه. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها، أي طلب لها مرضعة، السين والتاء للطلب، واسترضع لها. وقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا: أبناء الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، أمهاتهم أخوات. وقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى، حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطها، أي في مقدمة المسجد، في مقدمة المسجد جعل لها غرفة خاصة وجعل باب، وتبقى مريم في الغرفة تعبد الله سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، أي كلما دخل هذا المكان الخاص بها وهذه الغرفة الخاصة بها وجد عندها هذا الرزق. وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد حتى يحجبها من الرجال، وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة، لا يصعد إليها غيره، أي إلى مريم لا يصعد إليها غيره غير زكريا، جعل لها باب وارتفع لا يرقى إليه إلا بسلم كباب الكعبة، لا يستطيع أحد أن يرقى إليه إلا بسلم، يأتي سلم ويطلع إلى الكعبة، فهو مرتفع جدا الباب. وهكذا على ما ذكر في محراب مريم عليه السلام الذي جعله زكريا لها، جعل لها غرفة مرتفعة لا يرقى إليها زكريا إلا بسلم، مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما ماذا تفيد في لغة العرب؟ تكرار الفعل، تكرار الشيء، كلما دخل وجد هذا الأمر عندها، ودهنها كل يوم. فلما دخل عليها زكريا المحراب وأراد بالمحراب الغرفة، نعم المحراب يطلق ويراد به الغرفة، والمحراب أشرف المجالس ومقدمها، المحراب أشرف المجالس ومقدمها، فيجلس فيه أهل الشرف وأهل المكانات، فيجلسوا في المحاريب مقدم المجلس وصدر المجلس، يطلق على صدر المجلس وأشرف مكان في المجلس يقال له محراب. وهذا قول أبي عبيدة رحمه الله أن المحراب أشرف المجالس، المقصود به الغرفة وهو أشرف المجالس ومقدمها. وهنا قول الأصمعي المحراب قال ها هنا الغرفة، المحراب ها هنا الغرفة، هذا أيضا قول الأصمعي، وأراد به المحراب الغرفة، لكن زاد أبو عبيدة هذا أشرف المجالس ومقدمها. وقال الزجاج المحراب في اللغة الموضع العالي، الموضع العالي، وقال له محراب، ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما، ما هي أو ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما، أو ما هي في الوضع هنا معناها ربة، أحسنت معنى إلا أن أرتقي سلما، أحسنت إلا أن أرتقي سلما، ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما، أي إلا أن أرتقي سلما أصعد إليها. فهذا قول في المحراب، وقد أشار إلى هذه الأقوال رحمه الله، وهو قول الزجاج أيضا يشير إلى أنه قول المبرد. المحراب في اللغة الموضع العالي، كما في قول الشاعر ربة محراب إذا جئتها، ربة هكذا إذا جئتها إلى آخره. فهذه بعض معاني المحراب. وأما ما يذكرون عن المحراب على المعنى المعلوم أنه الذي يجعل في مقدم المسجد يجعل له فتحة، فهذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا المقصود من هنا، وإنما المقصود الغرفة، أو المقصود بذلك المكان العالي لمريم الذي جعل لها. وأما ما يجعل في هذا المساجد من المحاريب فهذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمسجده ليس فيه محراب، وأول من فعل المحراب عمر بن عبد العزيز في مسجد رسول الله، وكان واليا للوليد رحمه الله، كان واليا للوليد، وهو أول من فعل المحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واليا للوليد بن عبد الملك، ولم يكن هناك محراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص السيوطي وهكذا القاري رحمهم الله وغيرهما، أنه لم يكن هناك محراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من فعل المحراب في مسجد رسول الله عمر بن عبد العزيز، فهو محدث، المحراب محدث. وما حال حديث اجتنبوا هذه المذابح، اجتنبوا هذه المذابح، المحراب الذي في المسجد يقال له مذبح، يقال له مذبح، يسمى بالمذبح هذا المحراب المعلوم، يسمى بالمذبح، ويتوسع الصوفية ويفعلون، ونحن ما كان ودنا نفعل هذا، لكن حاربونا هؤلاء الأشرار وقاموا علينا الدنيا، لا محراب في مسجدهم ولا منارة في المسجد، صوفية ولا فجرة، قاموا علينا البلاد، ما قعدوها، قاموها ولا قعدوها، ليش ما في مسجد المحراب؟ ايش المسجد هذا؟ وليش ما عندهم منارة؟ وليش هم أثاروا علينا الناس وكانت الدعوة ضعيفة جدا، وذهبوا عند صاحب الترخيصات أبي الحسن علو ولا حرج، علو ولا حرج، طاهم رخصة في المحراب وطاهم رخصة في المناير إلى آخر ذلك. كان في الدعوة السلفية قبل ما ينحرف، كان في الدعوة السلفية. صحيح أنهم أقاموا علينا من أقاموه من عوام الناس صلحهم الله تنفيرا عن هذا الخير عن هذا المسجد، أما الآن ما يستطيعون يتكلمون بحرف واحد. الحمد لله مسجد الشافعي ما في شيء من هذا من فضل الله، ومسجد التقوى أغلقناه صلحنا له باب، صلحنا له باب الحمد لله، ولا في شيء من هذا الخبر. ما يستطيعون الآن دعوة قوية، وإنما كان هذا قبل كانت الدعوة ضعيفة. يصنعوا مثل هذا الشيء، أهل البدع متعبون جدا، تحتاجوا إلى صبر، تحتاجوا إلى صبر. فهذا لم يثبت ولم يكن على أحد رسول، أنكره السيوطي وقال بأنه محدث، وهكذا القاري حكم عليه بأنه محدث، وجماعة من أهل العلم. أظن شيخنا رسالة في المحراب، من يعرف الرسالة هذه يا أخوان؟ الشيخ يحيى رسالة في المحراب، وسمى بالطاق وسمى بالمذبح. فهذا الحديث ما حاله اجتنبوا هذه المذابح، وعند من؟ الألباني حسنوا صححوا الألباني اجتنبوا هذه المذابح، ومن حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني صححوا العلامة الألباني اجتنبوا هذه المذابح. ومنهم من قال ليس المقصود هذا منهم، وإنما اجتنبوا هذه المجالس، صدر المجالس احذروها، لا يكون عندكم تنافس عليها فيدخل في قلوبكم شيء من العجب وشيء من الرياء والسمعة والعياذ بالله. اجتنبوا صدر المجالس هذه، ففي تحذير من صدر المجالس، حمله بعضهم على صدر المجالس. ومنهم من قال لا، المقصود المحاريب هذا، اجتنبوا المذابح ويطلق عليها مذابح، ويطلق عليها مذابح. وعلى هذا حمله بعض من يقول بأن المحاريب هذه محدثة وبدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه المذابح، والمقصود بها المحاريب. ومنهم من قال المقصود صدر المجلس، اجتنبوه لا تنافسوا فيه هذا يضركم. الحاصل هذا الذي كان عليه مسجد رسول الله ما فيه محراب، ولا يستطيع أحد أن يثبت المحراب في مسجد رسول الله، لا يستطيع أحد أن يثبت المحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أول من فعل المحراب في المسجد من هو؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، وكان واليا لمن قبل إمارة عامة؟ الوليد أحسنت بن عبد الملك، كان واليا له على المدينة. قال رحمه الله: وأراد بالمحراب الغرفة، والمحراب أشرف المجالس. هنا أنصح الإخوة يثبتوا، الأمور تحتاج إلى صبر، فلا يخضع الشخص لأهل البدع، لا يخضع لأهل البدع أبدا، سيجعل الله فرجا ومخرجا، ولا سيما إذا كان قويا، إذا كان قويا لا يخضع لهم. وأما عند الضعف فهناك حالات ربما يضطر فيها الشخص، أما عند القوة فلا يخضع لأهل الأهواء أبدا، يقول ما يقولون ويفعلون ما يفعلون، لا يخضع لهم. الإخوان لما كانت الدعوة قوية بعد ذلك أرادوا أن يمنعون في التقوى من الجمعة، أتوا بالدولة بالأطغم، ممنوع جمعة، يجلس حارس على الباب، ممنوع جمعة، لا أحد يدخل جمعة. طيب حرام عليك جمعة، نصلي جمعة، قال ممنوع، عندنا أوامر، ممنوع، ممنوع جمعة. الإخوان يصلوا خارج، هو يمنع المسجد والإخوان يفرجوا في الخارج ويصلون. ضاقت الدولة وما عندهم، قالوا نحن ما عندنا شيء في الدولة يعني نمنع جمعة، كيف عندكم هنا؟ يستغربون من الجنوب يمنع جمعة، هذا عندنا في الشمال كبيرة من الكبائر، كيف دائما تمنعوا الناس يصلون جمعة؟ فعندهم عظيمة من العظائم هنا في المناطق الشمالية. فكانوا فقط الصوفية تعرف أصحاب أموال أصحاب وجاهات فيدعمون تلك الجهات، وقام أيضا أصحاب الإصلاح معهم، هؤلاء الفجرة قاموا معهم أيضا كذلك، وبعض المسؤولين في البلاد قاموا، كانوا يدا واحدة علينا، لكن دعوة قوية ما بالينا بهم. والإخوان الحمد لله ثبتوا، ثبتوا ثباتا جميلا، كان يمنعوا المسجد والإخوان يصلوا في الخارج حتى ضاقت صدورهم وأحرجوا جدا، الناس يرون الجماعة على المسجد، الحارس على المسجد نوع ولا واحد يدخل، أحرج الحارس نفسه أحرج. فبعدها الحمد لله يسر الله بعوام من أهل البلاد من يقفون مع الخير هذا، ونصر الله هذا الخير الحمد لله، ما استطاعوا يمنعوا الجمعة، أخذنا الجمعة لا من نفعهم الطقم ولا نفعهم أحد، لأن هذا باطل، وإن لصاحب الحق مقالا. فقام الإخوان جزاهم الله خير هذه الجمعة في مسجد التقوى بعد النزاع عليها وصبر، بعد النزاع وصبر حتى يسر الله بإقامة الجمعة وثبتت الجمعة، ثبتت. ولو خضعوا لهم وقالوا خلاص الدولة وما في جمعة، الدولة ما هي التي يدفع بها فقط، ولا ما هي راضية عن هذا، ما هي راضية ولا في يعني قرارة نفسها تمنع شيء من هذا الخير، لكن يذهبوا يعطوا مالا لبعض الناس ضعاف الأنفس ويأتي يمنع، لا باسم الدولة، يمنع باسم خاص، فيضع شيء يعطونا شيء من المال ويمنع على أنه دولة، وإن الدولة ما عندها، قال ما عندنا شيء، كيف تمنعونهم؟ ما عندنا شيء في القوانين أننا نمنع الجمعة، ممنوع الجمعة، من أين هذا؟ الحمد لله حصل خير كثير. حق الدعوة عندنا مرة في مراحل، صلى الله العافية، خصوصا مع قوة الصوفية آنذاك، مرة في مراحل مرارة الصوفية، وجود الصوفية في بلد، وجود الرافضة في بلد مرارة، يتعب أهل البلاد من أهل السنة إن وجد الرافض أو وجد الصوفية، لكنهم الحمد لله خلاص انتهوا، ما في شيء، يحتاج إلى صبر، الدعاة يصبرون حتى يحدث الله بعد ذلك أمره، والحمد لله أحدث الله أمرا عظيما لأهل السنة بصبرهم وكذلك بحكمتهم. حق إخواننا الذين يقومون عن الخير الذين هم قبلنا عندهم حكمة جميلة وعندهم صبر على الأمور، وجعل الله خيرا كثيرا الذين كانوا في البلاد هنا يجلسون ويصبرون على الأذى، نحن في دماج وهم يصبرون عن خير هذا، فأجر الله على أيديهم خيرا كثيرا. قال رحمه الله: ويقال والمحراب أشرف المجالس ومقدمها، وكذلك هو من المسجد، ويقال للمسجد أيضا محراب. قال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقي إليه بدرجة، وهذا كما سمعت أيضا قول الزجاج، يكون عاليا المحراب كما في البيت الذي ذكرنا، من حفظ البيت أن المحراب يكون عاليا؟ من حفظ البيت؟ ربة محراب إذا جئتها. من يكمل الأخ؟ ربة أو ربة محراب إذا جئتها. نعم أحسنت، لم ألقها أو ارتقي سلما. اكتبوا هذا البيت على معنى المحراب يكون عاليا، لم ألقها أو أرقي أو ارتقي سلما. وقال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب. والمحقق يقول منكر هذا، هذا من الإسرائيليات وهو منكر. كان زكريا إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب، فإذا دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هذا قول ابن عباس أيضا، أنه يجد عندها العكس، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أن لك هذا. من أين لك هذا؟ من أي جهة؟ على أنهم أنكروا على أبي عبيد قوله في التفسير من أين. قال: يا مريم أن لك هذا. قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ وأنكر بعضهم عليه. قال: كيف يفسر من أين؟ ما المقصود من أين لك هذا؟ وإن من المقصود من أي جهة لك هذا؟ ما يقصد المكان، من أي مكان جاءك هذا؟ وإن من أي جهة أتى هذا؟ من عند من؟ من الذي جاء لك بهذا؟ ما هي الجهة التي جاءت بهذا؟ وليس المقصود من أين أي من المكان. وهذا كلام جميل في الانتقاد في محله، فالمقصود من أي جهة. وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأن أن للسؤال عن الجهة، وأين للسؤال عن المكان. أن للسؤال عن الجهة، كيف يفسره بالسؤال عن المكان؟ معناه من أين لك هذا يقول. فإن هناك فرقا بين أن وأين، فأين تكون للسؤال عن المكان، أين زيد تسأل عن مكانه، تسأل عن مكانه، وأن زيد تسأل عن جهته، في أي جهة زيد، في أي جهة زيد. هذا فرق، وإلا ربما كانت بمعنى من أين، وهذا مشهور يا أخوان أنها بمعنى من أين. وقال: معناه من أي جهة لك هذا، لأن للسؤال عن الجهة، احفظوا هذه الفائدة من هذا الإمام، لأن أن للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان. قالت: هو من عند الله، أي من قطف الجنة. قال الحسن: حين ولدت مريم لم تلقم ثديا قط، كان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول لها زكريا: أن لك هذا. قالت: هو من عند الله، تكلمت وهي صغيرة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أعلم أنها تكلمت وهي صغيرة، هذا يحتاج إلى دليل. الذي يظهر أن زكريا خاطبها وهي كبيرة، وهي كبيرة، فأجابت أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ومن الذين تكلموا في المهد هم صغار؟ عيسى عليه السلام والغلام، غلام جريج، نعم، صاحب الأخدود، أحسنت، هؤلاء تكلموا صغارا، وما هو وقت نطق ذلك، ولكن أنطقهم الله سبحانه وتعالى. وأما مريم الله أعلم. وأما ذلك الذي شهد شاهد من أهلها في سورة يوسف ففي خلاف، منهم من قال هو كبير وليس صغير، شهد شاهد من أهلها، منهم من يقول صغير أيضا من تكلم، لكن السياق لا يالله أعلم أنه كبير. قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فإن الله يعطي من شاء من خلقه ما شاء سبحانه وتعالى، فيعطي العطاءات الجزيلة العظيمة التي لا يستطيع معطيها حصرها، لا يستطيع معطاها، لا يستطيع معطاها حصرها، ولا يستطيع عدها معطاها. فالله بيده كما تعلمون خزائن السماوات والأرض، ويده سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. وربما قدر الله سبحانه وتعالى على الشخص التقدير فيكون معدم، ما عنده شيء، يكون معدما ما عنده شيء، ولله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعله المسألون. فإذا أعطى سبحانه وتعالى فيعطي عطاء عظيما جل وعلا، ويعطي عطاء جزيلا، وهكذا منهم من يعطي عطاء متوسطا، ومنهم من يعدم من حيث المال وقلة اليد، يعدم ما يكون عنده شيء إلا شيء يسير، ولا يسأل عما يفعل. فانظر إلى هؤلاء الكفرة عندهم من العطاءات ما عندهم. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر هؤلاء فارس الروم، عندهم ما عندهم، وأنت نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالك هذا يا رسول الله؟ قال أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أفي شك أنت ابن الخطاب؟ أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، صحيح أولئك مستدرجون وعجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فهؤلاء استدراج، هؤلاء الكفر الفجر استدراج. هذا إن شاء الله نكتفي به من القراءة، ولكن نعيد لنا بعض الأسئلة. كم لغة في زكريا عن العرب؟ لا عند غيرك، تفضل. ثلاث لغات، زكريا بالقصر، وزكرياء بالمد، وزكري بتخفيف الياء، زكري، وتختلف تثني على حسب هذه اللغات والجمع أيضا. أحسنتم، بارك الله فيكم. المحراب كم كان طوله وعرضه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه بلال وأصحابه بأمر رسول الله؟ كم كان عرضه وطوله؟ نعم حسنت، لا يوجد محراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أدخل المحراب في مسجد رسول الله وبناه؟ عمر بن عبد العزيز، أحسنت. وبنو أمية أدخلوا أشياء أخرى، أدخلوا حتى القبر، والله المستعان. عمر بن العزيز أصلحهم، فهو رجل صالح، ولكن هذه اجتهادات علماء، هذه اجتهادات علماء، فعمر يدور بين الأجر والأجرين. وإلا حتى مما أنكر عليهم إدخال القبر في المسجد، وكان في حجرة عائشة، في حجرة عائشة، فاحتاج إلى توسعة إلى آخر ذلك، فأدخلوه لأجل حاجة توسعة في المسجد، والله أعلم. وبعضهم أنكر عليهم هذا الشيء. قال رسالة الشيخ المحراب بعنوان فتح الوهاب في حكم البساط إلى القبلة وحكم المحراب، استخرجها الشيخ من كتاب شرح منتقى ابن الجارود، أحسنت. نعم، هذه الرسالة التي أشرت إليها، فتح الوهاب في حكم البساط إلى القبلة وحكم المحراب، وهي مستخرجة من شرحه الذي لم يخرج بعده، وهكذا ما استخرجه من شرحه أحكام السفر، وهكذا ما استخرجه من شرحه عن المنتقى أحكام الجمعة، وأيضا مما استخرجه من شرحه عن المنتقى كذلك رسالة التيمم. فهذه ثلاث رسائل من رسائل جميلة التي استخرجها وأخذها من شرحه عن المنتقى: أحكام الجمعة، أحكام السفر، كذلك أيضا التيمم، أحكام التيمم. وهذه منها أيضا فتح الوهاب في حكم البساط للقبلة وحكم المحراب. قال الحديث الذي أشرنا إليه قبله: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر الحديث برقم 120 صحيح الجامع. نعم، فهو حديث صحيح. وهنا قد جاء التفسير يعني المحاريب، فما أدري من هذا التفسير. اتقوا هذه المذابح، وبعضهم يحمل على غير المحاريب، يقول أي اتقوا صدور المجالس، لا تتنافسوا فيها، لا تتنافسوا فيها، هذا المقصود. قال اتقوا هذه المذابح، والظاهر المقصود به المحاريب، فيكون فيه نهي. حمله جماعة من أهل العلم على النهي عن بناء المحاريب في المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.